خلتني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من انت نسيتك ولا ماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ولا ماني الشوق يا حبيبي جايين بيقول افتكرك وانا من انت نسيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من انت نسيتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك جايين بيقول افتكرك ورماني الشوق يا حبيبي وكل